أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بادئ ذي بدء، نحتاج في هذه السلسلة المباركة حول تدبر القرآن العظيم أن نتبين حقيقة ومعنى التدبر، وأن نعرف أهمية هذا الأمر الذي غفلنا عنه كثيرا. فإن القرآن أعظم منن الرحمن وأكبر عطاءاته لبني الإنسان. الله تبارك وتعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولم يأذن الله تبارك وتعالى بالفرح بشيء مثلما أذن بالفرح بكتابه. فربنا تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا سبيل إلى الهداية ولا سبيل إلى السعادة إلا بالقرآن الكريم، إلا بأن نتفهمه وأن نتأمل بل نتعمق في فهم آياته. ولا سبيل إلى فهمه إلا بالتلاوة والتدبر. من البداية ابن القيم رحمه الله يتكلم عن 5 أشياء نقع فيها في شأن هجر القرآن. حضراتكم هل تتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتكي ممن آذوه وسبوه وشتموه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سيشتكي يوم القيامة ممن هجر القرآن؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فابن القيم رحمه الله يقول أن الهجر يكون في 5 أشياء. 1، هجر التلاوة، إن احنا لا نقرأ القرآن، لا يكون لنا وردا في القراءة، لا نحسن قراءة القرآن، لا نحفظ شيئا من القرآن، هجر التلاوة. والأمر الثاني وهو محل الاستشهاد، هجر التدبر. وإحنا في هذه المحاضرة هيكون شغلنا الشاغل أن نتبين يعني إيه تدبر. فالأمر الثاني هجر التدبر. الهجر الثالث هجر العمل بالقرآن، ما نزل القرآن ليتبرك به فقط. وعشان كده عايزين خلال هذه السلسلة نرفع شعار التحرك للتبرك، التحرك بالقرآن، لا فقط التبرك بالمعنى السلبي الذي يصنعه بعض أهل الإسلام، لأن القرآن يبقى الشغل الشاغل إنه يستدفع به الجن، إنه يتحصن به فقط، إنه يتبرك به علشان يستنزل الرزق. هذا حسن، لكن ليس هذا هو فقط مهمة القرآن. فالهجر الأول هجر التلاوة، والهجر الثاني هجر التدبر، والهجر الثالث العمل بالقرآن، والهجر الرابع هجر التحاكم إلى القرآن. والفرق ما بين العمل والتحاكم: العمل بأحكام القرآن مطلقا، والتحاكم يكون في المنازعات والخصومات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالهجر الرابع هجر التحاكم، في الخصومات. يعني زي ايه؟ يعني لما يكون امرأة مع زوجها في خلاف، القرآن يقول، ادي حكم القرآن، ادي التحاكم الى القرآن، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. ما ينفعش يا راجل انك تغضبها، انك تخرجها من بيتها. وقال الله ولا يخرجن. وما ينفعش يا امرأة يا مسلمة يا صالحة ان حضرتك تسيب البيت كده من غير سبب او من غير مبرر او من غير استئذان. يبقى عند المنازعات نتحكم الى حكم القرآن. القرآن يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وهكذا في سائر الشأن نتحاكم إلى القرآن. الهجر الخامس هجر الاستشفاء بالقرآن. وإحنا إن شاء الله خلال هذه السلسلة هيكون لينا وقفة مع قاعدة من قواعد التدبر هنسميها قاعدة الاستشفاء. نستشفي بمعنى أن القرآن شفاء للقلوب كما هو شفاء للأبدان. أما هو شفاء للأبدان فثابت حديث الرجل اللذيذ سيد القوم اللي مر عليه الصحابة وقرأ عليه الصحابي بالفاتحة فبرئ الرجل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بصنيع هذا الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الصحابي الفاتحة على هذا اللذيذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، فأقره بالسنة التقريرية على فعله. فالقرآن شفاء للأبدان، والقرآن بنصه شفاء لما في الصدور. الله تبارك وتعالى سمى ذلك في كتابه في غير ما موضع أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى حق القرآن ابتداء خمس حاجات: واحد، تلاوة القرآن، إجادة هذه التلاوة، نتعلم أحكام تجويد ونطبق، إن إحنا يكون لينا حال في حفظ القرآن، كل ده تحت مسمى التلاوة والترتيل. الأمر الثاني، فهم القرآن وتدبره. الأمر الثالث، العمل بالقرآن. الأمر الرابع، التحاكم إلى القرآن. الأمر الخامس، الاستشفاء بالقرآن. محل الاستشهاد إن احنا عايزين نتبين أهمية شأن التدبر. يبقى الذي لا يتدبر القرآن سيقع في هذا الخطر الشديد أن يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأنه هجر تدبر القرآن. هذا أمر. الأمر الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في شأن التدبر، عندنا أربع آيات في القرآن بتتكلم عن التدبر، لما تكلم عن التدبر آيتين جاء في سياق الكلام عن المنافقين. وهنا كأن الرسالة بتقول أن الذي يريد أن يتداوى من خطر النفاق وما أخطره فعليه بتدبر القرآن، وآيتين جاء في سياق الكلام عن الكفار، وكأن المعنى الذي يتدبر القرآن يخرج من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. فإذا التدبر عظيم الشأن، فهو السبيل إلى الهداية. الأمر الثالث اللي بنقرر به أهمية وخطورة شأن التدبر، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شأن التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية العلماء قالوا أنها عامة. يعني إيه؟ يعني ربنا ما قالش فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتدبروا القرآن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى كده التدبر ده هيبقى شغلانة علماء متخصصين في القرآن. لا، ربنا عمم فقال أفلا يتدبرون القرآن. وده إشكال واقع فيه كثير من الناس ان هو متخيل ان القرآن فهمه ده مش لي ده للعلماء بس، لا، هذا الفهم الدقيق والاستنباطات و انما ربنا سبحانه وتعالى عمم، يبقى كل الناس لهم حظ في هذا وعليهم واجب تجاه القرآن وتدبر القرآن والتعايش مع القرآن والتحرك بالقرآن. إذن التدبر واجب من الواجبات على كل مسلم تجاه القرآن. الأمر الرابع اللي بنقرر به أهمية ما نحن بصدده، إن ربنا سبحانه وتعالى أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتتح سورة العلق، ومفتتح سورة العلق قالت اقرأ اقرأ، والتكرار ده لمعنى مهم، احنا عايزين نتدبر بقى. قالت اقرأ باسم ربك الذي خلق. ايش معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قالوا طبعا هذا لإثبات الربوبية، مش كده، من الصفات الخمس للرب أن يكون خالقا. وقالوا، وده بقى اللي احنا عايزينه، انه اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقرأ ايه؟ تقرأ هذا العالم المخلوق، وانا هقرأه ازاي ده؟ قالوا ده اسمه قراءة الكتاب المنظور. يعني ايه الكتاب المنظور؟ يعني الكون. يعني ايه قراءة الكون؟ يعني التفكر. يعني ربنا لما يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يبقى تفكر في حالك. لما ربنا يأمرنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى تفكر في خلق السماوات والأرض. لما ربنا يقول عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكذلك نوري إبراهيم، وما قالش ملك إنما قال ملكوت، والفرق ما بين الملك والملكوت إيه؟ إن الملك هو الشيء الظاهر، أما الملكوت فيختص بالأشياء الدقيقة والباطنة. يعني معناها إيه؟ يعني الأسرار، يعني يفهم ما وراء هذه الأحداث من حكم، يفهم السنن، يفهم هذا. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طب وهو يرى ملكوت السماوات والأرض ده كان بإيه؟ بالتفكر، والتفكر هو الذي يبعث على اليقين. ولذلك قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وصلت؟ فالقراءة الأولى دي قراءة التفكر. طب القراءة الثانية، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم، القلم ده بيعمل ايه؟ بيكتب. يكتب في ايه؟ في كتاب اسمه الكتاب الايه؟ المسطور. يبقى انا عندي كتاب منظور وعندي كتاب مسطور. ايه الكتاب المسطور اللي بين يدينا؟ عندنا كتاب مسطور اللوح المحفوظ، وهذا استأثر الله بعلمه. والكتاب اللي بين يدينا نحن القرآن. طب هقرأ الكتاب المسطور ازاي؟ قالوا بالتدبر. اذا وصفة العلم في منهج ديننا الحنيف التفكر والتدبر. الجماعة بتوع العلم التجريبي كل شغلهم في مسألة التفكر، لكننا لا نعزل أمر التفكر عن التدبر. يعني تفكر مستضاء بنور الوحي، تفكر يوصلنا إلى اليقين. طب وأنا أعرف إزاي؟ أنا ممكن أقعد أتفكر ها، وفي الآخر خالص أعمل مخترعات وأفيد البشرية، جميل ورائع، لكن بعيدا عن منهج رب البرية يبقى مشكل، يبقى أنت مش فاهم أنت خلقت ليه. إذن التدبر أحد ركني العلم، التدبر أحد ركني العلم. ركنين العلم إيه؟ التفكر والتدبر. هذا هو العلم النافع. تدبر القرآن معناه إيه؟ هي مادة دابارة في اللغة، معناها عاقبة الشيء أو آخر الشيء. فتدبر القرآن معناه إن الواحد مننا يكون له نظر عميق في هذه الآيات. يبقى مش مجرد النظر السطحي، مش مجرد ان انا افهم الكلمة دي معناها ايه وبس، او اعرف السياق ده وبس، انما ان يرزق الانسان هذا التأمل والتفاعل مع القرآن. حضراتكم ارجو ان انتوا تكتبوا دلوقتي هذه المعادلة علشان نستصحبها طول هذه السلسلة ان شاء الله. المعادلة بتقول: التدبر يساوي 1 قراءة، 2 فهم، 3 استنباط، 4 تأثر، 5 تحرك. نقول تاني، يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا 5 حاجات. اول حاجة قراءة، وده معلوم هيتم ازاي الفهم من غير قراءة، يبقى اول شيء قراءة. 2 فهم. لغاية هنا احنا بنتكلم عن التفسير، لغاية هنا ده اسمه ايه؟ تفسير. لانه وده اللي هنتبينه دلوقتي بمثال عملي، لانه فرق شاسع شاسع ما بين التفسير وما بين التدبر. ليه؟ التفسير من مادة فسارة التي معناها الكشف والبيان، معناها الكشف والبيان. صنعة المفسر ان هو يبين عن المعنى بمعنى، يعني كلمة والعاديات ضبحة، يعني فيجي يقول لي كلمة العاديات معناها كذا وضبحة معناها كذا. لكن ليه بقى قال والعاديات ضبحة وأقسم بالعاديات على إن الإنسان لربه لكنود؟ إيه الرابط ما بين كلمة كنود وما بين العاديات؟ ده بقى صنعة المستنبط المتأمل المتدبر. يبقى بتاع التفسير ليس من عمله إنه يخرج لنا هذه الأسرار وهذه الاستنباطات، ليس هذا من عمله. علشان كده لو حضراتكم تريدوا مثالا عمليا ونشوف كده المفسرين هيقولوا ايه، واللي احنا بنتكلم عليه من استنباط وفهم عميق هيبقى عامل ازاي، نضرب مثال من قول ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل. ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. هذه الآيات الآية 18 و19 من سورة النمل. نشوف الشيخ السعدي التفسير قال إيه. قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل. بصوا بقى هيبتدي يتكلم حتة كده صغيرة في التدبر. الكلام بيشرح لنا إن النملة نبهت الرفقة بتاعتها وقالت هذا الكلام، هيبتدي يحط حتة تدبر كده في حيون ايه. طب وهي كلمت النمل كلهم ازاي؟ نملة هتكلم وادي النمل. فقال: فأسمعت النمل اما بنفسها، ويكون الله قد اعطى النمل اسماعا خارقة للعادة، لان التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من اعجب العجائب. مش كده؟ نملة هتكلم النمل كلهم ازاي؟ يا اما بقى هي عندها ملكة في الصوت، أو النمل هكذا إنه صوتهم يصل إلى مسافات طويلة جدا، يا إما ربنا رزقهم قوة في السمع مختلفة تماما عن قوة السمع عندنا نحن معشر بني آدم. قال: وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل، ثم سار الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك هو دخول مساكنهن. يا إما بقى بلغوا كل نملة بلغت لحتى وصل الخبر إلى جميع النمل. قال وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمت سلطانه واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور، فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، فتبسم ضاحكا من قولها، ده كلام الشيخ السعدي، إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، فإن القهقه تدل على خفة العقل وسوء الأدب، وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. آدي كده كلام الشيخ السعدي تفسير، شرح لنا الآية فيها إيه معناها إيه. إنما لو رحنا بقى للمتدبرين سنجد شيئا آخر. وركزوا حضراتكم عشان ده أهم ما في الحضرة الأولى هذه، إن حضرتكم تعرفوا إيه الفرق ما بين التأويل والتفسير، سموه تأويل سموه تفسير سياق، وما بين التدبر. لو تأملنا الآية ورجعنا لها كلمة كلمة، قال الله جل وعلا قالت نملة، قالت نملة، طب ما قالش ليه؟ حضرتكم لو سمحتم استحضروا دايما الكلمتين دول طول ما احنا بنتكلم في التدبر. ايه؟ واحد، لماذا؟ دايما نسأل كده، ليه قال كذا وما قالش كذا؟ المفتاح بتاع التدبر لماذا، والمفتاح الثاني وماذا لو، يعني هنقول ليه قال نملة وما قالش النملة، ولو كان قال شيء آخر كان ممكن يبقى المعنى إيه، ليه تم اختيار هذه الكلمة في هذا الموضع هكذا. ده مفتاح التدبر. هنتأمل كده، قالت نملة، نملة، فقالوا هذا دليل على أنها لم تستصغر نفسها، دي نملة، فنكرها جاء بالنكرة، ده معناه أنها ما كانتش الملكة، وإلا لقال قالت النملة، فنملة معروفة، نملة لها شأن، قالت النملة، على أن النملة دي فعلا والله الذي لا إله غيره، لو تأملنا شأنها وحنشوف دلوقتي دي نملة في منتهى منتهى العظمة، دي نملة كل ما حنذكر اسمها بس حناخد 40 حسنة بحد أدنى، كل ما نقول كلمة نملة، النملة دي حيثنى عليها إلى يوم الدين طالما ذكرنا قصتها. طيب يبقى قالت النملة، لا قالت نملة، يبقى كانت من جملة النملة، ما كانتش عظيمة وسطهم، فعملت إيه؟ واحد، لم تستصغر نفسها ولم تحتقر شأنها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقرن أحدكم نفسه. يبقى حضراتكم لو سمحتم لا ينبغي لمؤمن أن يحتقر نفسه. في حاجة اسمها ذم النفس ومطلوبة، بس ذم النفس الإيه؟ الأمارة، ذم الخواطر السيئة، ذم إرادات السوء، ذم النفس وإشكاليتها في رغبتها في مخالفة أمر الله عز وجل. أهو ده الإنسان يبغضه ويمقته. إنما افصلوا دايما ما بين ذواتكم وبين تصرفاتكم. إنما الإنسان يحتقر نفسه ويقول أنا منفعتي أنا كذا، النملة هتعلمنا أول درس، درس عدم احتقار النفس وعدم جلد الذات، وهتعلمنا درس آخر وهو درس المبادرة، درس المبادرة، إنها وقفت وتحملت المسؤولية وبمنتهى الثقة قامت وتكلمت في معاشر النمل، وده يعلمنا درس مهم، إن المؤمن الحق ينبغي أن يكون هكذا واثقا، وثقته مصدرها ثقته بربه قبل أي شيء آخر، ويتحمل المخاطر طالما يقوم بدوره. احنا في مقام الدعوة، وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا ينبغي للعبد أن يتخلف في هذا الميدان أبدا، كل ده من نملة. طيب، قالت نملة يا أيها النمل، هتكلم كل النمل؟ طب ما هو ممكن يكون ما بين النمل دول حد بينها وبينه خصومة أو تناصبه العداء. ممكن بقى هي تيجي تقول آه الملكة بتاعتنا دي يا ما ظلمتنا مثلا، فجاءت اللحظة يلا نخلص منها مثلا. أو تيجي تقول أيوة النملة فلانة دي آه دي كانت عملت وسوت فيا، جاءت اللحظة وهي مش واخدة بالها هي هتتداس بالرجلين، أو من المنازعات والخصومات والمشاكل. لكن النملة عجيبة، قدمت المصلحة العامة ووضعتها في الاعتبار قبل أي شيء. النملة طلعت مش إقصائية، النملة طلعت بتنحي الخلافات في وقت الأزمات. وهو ده بقى شأن الأكابر، وهو ده بقى شأن العظماء. قالت نملة يا أيها النمل، بنداء عام لجميع النمل، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. والله الذي لا إله غيره، لو أن خبيرا من خبراء التنمية الذاتية والبشرية والناس القاعدة بتسرف في أوقات طويلة في علم ما يسمى بعلم إدارة الأزمات ونحو ذلك، لو أنهم تأملوا شأن النملة لكفاهم عن أبحاثهم. إزاي ده؟ قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حضرتكم عند الأزمات كيف تتصرفون؟ بيقولوا عند الأزمات الناس تتصرف بأربع طرق. الطريقة الأولى طريقة هلعية، حصلت مشكلة فناس قاعدة بتقول كارثة، مصيبة، حصل بلوى، مش هنعرف هنعمل أي حاجة، شفتش اللي حصل، ويقعدوا يتكلموا بشكل تهويلي يصيبه الهلع والخوف الشديد ولا يعرف كيف يتصرف، ويقعد يبث هذا المعنى في من حوله، كارثة كارثة كارثة. وفي حد تاني لما بتحصل مصيبة بيهرب من مواجهتها ومن مواجهة الأزمات ويبتدي يعبث، يبقى حاسس بواقع المصيبة لكن يقعد يستهزئ يستخف ويجري ويهرب من مواجهة المشكلة. الطريقة الثالثة، بعض الناس لما بتحدث أي أزمة يبتدي يسوف في اتخاذ القرارات ويعمد إلى عقلية التحليل. في مشكلة عايز أجمع معلومات وعايز أعرف المشكلة، لازم دلوقتي تاخد قرار. ما عرفش ياخد قرار دلوقتي، هاخد قرار إزاي دلوقتي؟ عمري ما باخد قرار كده. ما يعرفش ياخد قرار سريع فيقعد يحلل في الموضوع ويجمع معلومات و. الطريقة الرابعة إنه يتخذ قرار، بس ساعات يبقى قرار متهور ويبقى فيه معنى الجرأة والمبادرة والشجاعة، وساعات يبقى فيه معنى الطيش والتهور، بس في الحالة الرابعة هياخد قرار أيما كان القرار. يبقى في ناس يصيبها الهلع، وفي ناس الهروب، وفي ناس التسويف، وفي ناس بتعمد إلى اتخاذ قرارات. النملة هتعمل النموذج في فقه إدارة الأزمات. هتعمل إيه؟ هتدي الحل، وهتدي الحل الواقعي، والحل الواقعي هتبدأ بيه قبل التحليل، وهتضع التحليل بعد الحل عشان يبقى حل مقنع. شوفوا هتعمل إيه؟ كان ممكن تقول يا أيها النمل خطر شديد، خطر شديد، سليمان وجنوده يأتينا الآن وسيحطموننا. لما حضراتكم تسمعوا الكلام ده تعملوا ايه؟ طب نتصرف ازاي؟ طب نعمل ايه؟ طب ايه طب حجري هعمل؟ او ممكن كانت تقول يا أيها النمل اجروا اجروا ثمة خطر، صح؟ كانت ممكن تعمل كده، وكانت ممكن تنادي من حولها بس وتقول لهم يلا يلا ده في مصيبة جاية دلوقتي، اللي يعرف يعمل حاجة يعملها. أو ممكن تقول روحوا في أي حتة، اتصرفوا، اجروا اجروا اجروا بسرعة، صح؟ كل ده احتمالات. قالت بمنتهى الحكمة، قالت الحل، والحل في إدارة الأزمة لازم يكون حل مناسب ومتاح وواقعي. فقالت ادخلوا مساكنكم. لو قالت ادخلوا المساكن زي حد جه وقال مثلا ايه يلا يا جماعه اجروا بسرعه في اي حته او ايه اي حد يشوفوا اي بيت يدخله، ما عملتش كده، انما قالت ادخلوا مساكنكم. حل سهل، البيت اهو كل واحده تدخل بيتها سريعا، اللي هي لن تضل خطاه عارفه بيتها، فادخلوا. ما قالتش ادخلوا المساكن، انما قالت ادخلوا مساكنكم. طيب لو هي قالت كده واكتفت، ما كانش في ناس كتير مش هيسمعوها؟ وانت ليه يعني اللي هيتسمع كلامك؟ اشمعنى انت يعني؟ اشمعنى انت اللي جايه بتقول ادخلوا المساكن؟ طب مش داخلين، مش في ناس هتعاند معاها؟ فعشان يبقى كلامها كلام مقنع، شفعت الحل بالتحليل، فقالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فبدأت بالحل ثم التحليل. يبقى حضراتكم تستفيدوا من النبلة، لما تحصل مشكلة نستشير فيها أهل الخبرة، وأهل الخبرة المفروض يحلوا المشكلة وبعد كده يقولون الحل المطلوب والمتاح والواقعي سببه ومبرراته، ويعللون الأمر عشان يبقوا فعلا أهل الاقتداء، عشان نمتثل لذلك. يبقى أقول اعمل كذا علشان، اعمل كذا علشان. إنما اللي بيبتدي بالتحليل لو كانت قالت يا أيها النمل إن سليمان وجنوده سيحطمونكم فادخلوا مساكنكم، يبقوا كان خلاص، يبقوا كل سنة وحضراتكم طيبين، يبقى اداسوا خلاص. الناس اللي بتقعد تسوف اتخاذ قرارات، إنما هي على طول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيبقى البداية دايما تكون بالحل، وهذه ما نسميها بعقلية الحل ثم عقلية التحليل. وبعدين قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، قالت لا يحطمنكم. ثبت علميا كلمة تحطيم تشعر بأن في شيء صلب بيتحطم، ودي نملة. حد مننا يتخيل نملة بتتحطم؟ ليه تتحطم؟ تتداس تتهرس، مش كده؟ إنما هي هنا قالت لا يحطمنكم، فثبت علميا إن على جدار ظهر كل نملة طبقة بلورية إزاز. فأدق وصف لما سيحدث للنمل الآن هو التحطيم، وهذا لم يكن ثابتا إلا في الأزمان اليسيرة الماضية لما ثبت علميا هذا، فهو أدق تعبير. يبقى ساعتها وأنا بتدبر لا يحطمنكم دي فيها حاجة، لأن يحطمنكم وإيه كمان؟ هي قالت لي يحطمنكم، قالت لي التوكيد. حضراتكم احنا امتى نستخدم التوكيد؟ لو جيت لحضراتكم وقلت لكم مثلا محمد جاء، حضراتكم بتصدقوا وانتوا لا تعهدوا علينا كذبا، فقلت خلاص يبقى محمد جه وهيكذب ليه؟ لا، حضراتكم ما تعرفوش الانسان المتكلم ده وقال محمد جاء. مين قال ان محمد جه؟ ما نعرفش محمد جه ولا محمد ما جاش، فانا مش متاكد صراحه. فعشان انا مش متاكد المفروض لما اقول محمد جاء اقولها ازاي بقى؟ اقول لقد جاء محمد، او اقول ان محمدا جاء، استخدم اسلوب توكيد. فالعلماء بيقولوا يستخدم التوكيد متى؟ عند الانكار. طيب لو الانسان ده جاحد، يعني جاحد، لا لا لا مكذب، لا لا لا لا ما فيش حاجه من الكلام ده، لا هو شايف الانسان اللي بيتكلم ده انسان كذاب، طب اعمل ايه عشان اخليه يصدق؟ اقول له والله العظيم، والله العظيم محمد جه، صح كده؟ فنستخدم القسم، وممكن أستخدم معها أسلوب تأكيد، أقول والله إن محمدا قد جاء. يا نهار أبيض، كل دي أسلوب توكيد. هو هنا بالضبط الأمر، هي قالت شي ليه؟ لا يحطمكم سليمان، قالت لا يحطمنكم، لأن بقية النملة غفلين ومش واخدين بالهم ومش هيصدقوها، وممكن لما تقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان، لا مش هيعمل لنا حاجة. فبتقول لهم إياكم أن تنكروا ذلك، أنا بأكد لكم إن ده هيحصل. يبقى استخدمت التوكيد حتى تنفي إنكار المنكرين، لا يحطمنكم. وهنا النملة دي عجيبة والله، هي الوحيدة اللي كانت شايفة إن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجنوده هم جايين، وباقي النمل غفلين. قالوا آه، ممكن واحد في الأمة يبعث الأمة، وعلى رأس كل 100 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الله عز وجل بمن يجدد لها أمر دينها. ممكن يكون شخص، ممكن يكون عدة أشخاص، زي ما العلماء حققوا كلمة من في الحديث، بس واحد بس هو اللي يبعث أمة. أيوة، والمهدي في آخر الزمان يكون كذلك، ممكن واحد بس اللي يبقى فايق في الأمة، واحد بس اللي يبقى يقف في الأمة. أيوة، طلعت النملة دي المتيقظة وأستاذة بمعنى الكلمة دي، بصت وحللت في وقت يسير، قالت آه خطاهم كده، خطى جنود سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متجهة ناحيتنا كده هنتداس، وشافت بسرعة إيه الحل، ووصفت الحل وأنجزت المهمة، منجزة جدا. فمش كل الناس شرط إن هم يكونوا بهذا الحال، ممكن حضرتك تبقوا اللي في الأمة فايقين، وده المطلوب النهاردة لبعث الأمة. النملة بتقول لنا درس في غاية الأهمية في بعث الأمة، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذا هي النملة كانت عارفة سيدنا سليمان؟ آه. وعارفة كمان جيش سيدنا سليمان؟ آه. يعني هي متيقظة، يعني عندها فقه واقع، آه، وعندها استشراف للمستقبل. بصت برؤية بيسموها الرؤية الاستراتيجية، رؤية أطول مدى، رؤية تتعدى اللحظة، استشراف للمستقبل. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وبعدين النملة بقى هتعلمنا درس يحللنا مشاكل في أخطر ما يكون في الواقع. حضراتكم بتشوفوا الخصومات والمنازعات وأحوال الشتات اللي ابتلي بها أهل الإسلام في هذا الزمان، وأغرت الصدور وظهرت الأحقاد والضغائن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ يا رب عفوك ورضاك، يا رب نسألك السلامة. فالقلوب فسدت في ظل هذه الخصومات. حضرتكم الحل في 3 كلمات قالتهم النملة، قالت وهم لا يشعرون، فأحسنت الظن والتمست عذر. لو حضرتكم تريدون، ماليش دعوة بالتحليل، ماليش دعوة باللي هيقول ده رؤية خاصة، أنا بتكلم الآن من مبدأ والمبادئ لا تتجزأ. المسلم الحق سليم الصدر يحسن الظن ويلتمس العذر ويبيت وقلبه سليم للمسلمين، لا بقى بخون ولا بغدر ولا بيحقد ولا. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، هو ده العبد التقي النقي، لا غل فيه ولا حسد ولا بغي ولا إثم. التمس عذر وأحسن ظن وبت سليم الصدر كما صنعت النملة. مش النملة دي كانت ممكن تعمل زي ما بيعملوا دلوقتي، يقول لك شفت يا عم ادي شأن الأنبياء. مش سيدنا سليمان ده سخرت له الريح وسخر له كان يسمع الطير وكان وها هو يسمع النملة. طيب أما كان يصح أن يخبر الجنود بأنهم ما يدوسوش النمل؟ الناس بقى اللي بتقعد تعمل كده آدي يا عم الناس اللي مش عارف إيه، مش كانت ممكن النملة تعمل كده؟ مش كانت ممكن النملة تقول هو ده الرفق بالحيوان؟ مش كانت ممكن النملة تقعد تقول هذا؟ إنما النملة قالت وهم لا يشعرون، أصلهم ما بيجهدوا، أصلهم مشغولين بهم كبير إحنا لازم نقدره، أصلهم عندهم ما يشغلهم، هم لو كانوا شايفيننا أكيد ما كانوش هيدوسونا، بس في زحمة مشاغلهم هيبقوا مش واخدين بالهم فهيدوسونا خطأ. ياه إيه ده؟ إيه الرقي ده؟ إيه السمو الأخلاقي ده؟ درس النملة يعلمنا كيف نكون هكذا من أهل سلامة الصدر. فلو تأملنا دروسها هنلاقي دروس كثير، درس المصلحة العامة ودرس الثقة بالنفس ودرس تحمل المسؤولية ودرس المبادرة ودرس الإنجاز ودرس تقديم الحلول وفقه إدارة الأزمات واستشراف المستقبل واليقظة والأساس الأخلاقي في الاعتذار. وحيرد سيدنا سليمان بابتسامة، وما أروع الابتسامة، إذا أتت من قوي لضعيف ومن كبير لصغير ومن حاكم لمحكوم، لا سيما في أوقات الكربات وساعات الأزمات، هي كده كانت ابتسامة تفيض عطفا وحنانا وتترجم الإعجاب من جميل التصرف وتخفف من شدة الموقف وتعيد الأمن والسلام والسكينة داخل النفوس. شفتوا قد إيه النملة عظيمة؟ طب بالله عليكم التدبر ده وما أسلفناه من كلام الشيخ السعدي في التفسير، عرفت الفرق ما بين التفسير وما بين التدبر؟ كما بين السماء والأرض، مش كده؟ كما بين السماء والأرض. عشان كده قلت لحضراتكم المعادلة اللي هنشتغل عليها، نرجع تاني نقولها. واحد، محتاجين أول شيء قراءة. اتنين، فهم. ثلاثة، استنباط. اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي في النملة ده شيء من الاستنباط، ان احنا بنستنبط نملة فدي نكرة، فالنكرة تدل على انه للتحقير، انها مش شأنها عظيم ولا كذا، فليه استخدم ده؟ دي كلها لها أسس علمية معلومة. لو حضرتكم وقفتوا لغاية هنا يبقى اسمه استنباط وما اسمهش تدبر. أمال إمتى يبقى اسمه تدبر؟ لما يحصل تأثر. فبعضكم الآن تأثر جدا وهم لا يشعرون مثلا، أو بنملة، أو بفقه إدارة الأزمات، أو غيرها، تأثر قال آه والله فعلا الواحد محتاج يتعلم الدرس ده في حياته، فتأثر. يبقى في تأثر، وتأثر مش معناه انه يبكي ولا لا، التأثر ان الكلمة بقى لها وقع، الكلمة القرآنية دي الآية بقى لها وقع في النفس. المفترض ان ده يثمر ايه؟ يثمر التحرك. التحرك يعني العمل بقى، خلاص انا عرفت وهم لا يشعرون، فمن هنا ورايح التمس حسن الظن، التمس العذر، وحيبقى عندي حسن الظن عشان أطبق عملي. لو ما عملتش التأثر ولا التحرك يبقى مش تدبر. يبقى تاني قراية، فهم، بعديها استنباط، بعديها تأثر، تحرك، يبقى هو ده التدبر. وده اللي احنا عايزين نبتدي نتعلم آلياته، ونتعلم ازاي ان احنا نقدر بحول الله تعالى وقوته وبمن الفتاح سبحانه وتعالى المنان، نقدر انه يبقى عندنا الوسائل ونتدرب على ذلك ونعيش مع حلاوة القرآن. تدبر القرآن غاية من غايات انزال القرآن. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. تدبر القرآن، ربنا سبحانه وتعالى مدح من يقوم بهذه المهمة العظيمة. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أو ذكروا تأثروا ها لم يخروا عليها صما وعميانا. وذم من لا يتدبرون القرآن واعتبر أن الذي لا يتدبر على قلبه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر القرآن علمته التأثر فيقشعر الجلد من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي يتدبر القرآن يزداد إيمانه ويقوى توكله على الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللي يتدبر القرآن يحيى قلبه ويستنير فؤاده. أومن كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللهم أحي لنا قلوبنا. اللي يتدبر القرآن يطيب قلبه وقالبه وتستقيم سريرته وعلانيته. ألم يروي النبي صلى الله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وصححه الشيخ الألباني مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. اللي يتدبر القرآن يعيش لذة سجود القلب لعظمة الرب فيبكي من خشية الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا يقول قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آن الأوان أن نتأمل القرآن، آن الأوان أن نتأثر بالقرآن. ألسنا نمر على الآيات التي طالما بكى منها الباكون وخشع لها الخاشعون ولو أنزلت على جبل لتصدع من خشية الله. فلا ترق قلوبنا ولا تخشع نفوسنا ولا تدمع أعيننا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ آن الأوان أن نتذوق حلاوة المناجاة لكلام الخالق، هذا الكلام المحكم المفصل. آن الأوان أن نتدبر القرآن بقلوب متشوفة ومتشوقة لهذه الغاية، لهذه الجنة، لهذه اللذات الخالدات التي لا يصفها لسان ولا يكتبها قلم ولا يحتملها قلب. إنها روعة خطاب الرب وعظمة التوجيه الإلهي. ها هنا ترق النفوس، ها هنا تكون السكينة، ها هنا يأتي الوجل وتكون الخشية والرهبة والرغبة. فلذلك ادعوا معي في ختام هذه المحاضرة الأولى: اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وللحديث بقية، ونبدأ إن شاء الله في الكلام عن آليات التدبر وكيفية تحصيل هذه الثمرة من خلال قواعد التدبر العامة في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. فلا تنسون من صالح دعواتكم، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.